أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. المبحث السادس: تساقط الفرق أمام جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة. وهذه الفرق العقدية والسلوكية والسياسية تساقطت أمام جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة الذين درجوا على منهاج النبوة، ولم ينفصلوا عنها ولا لحظة زمنية واحدة، لا باسم ولا برسم، فليس لهم شخص ينتمون إليه سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن قفى أثره، وليس لهم رسم ومنهاج سوى منهاج النبوة الكتاب والسنة، وليس لهم جماعة من المسلمين بل جماعتهم المسلمون، إذ الأصل لا يحتاج إلى سمة خاصة تميزه، إنما الذي يحتاج إلى اسم معين هو الخارج عن هذا الأصل من تلكم الجماعات التي انشقت من الأصل جماعة المسلمين. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثاء جهنم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا بدعوة الله التي سماكم بها المسلمين عباد الله. فأهل السنة والجماعة هم الذين يمثلون الامتداد الطبعي للإسلام في مجموعه وصفاء، وللمسلمين في اجتماعهم وائتلافهم. أهل السنة والجماعة هم الذين يمثلون الامتداد الطبعي للإسلام في مجموعه وصفاء، وللمسلمين في اجتماعهم وائتلافهم. هم النهر الأعظم، منشأه ومبدأه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الذين انشقوا عن ذلك النهر العظيم فأولئك الذين اتخذوا دينهم هزوا ولعبا، وصاروا شيعا، وتفرقوا بددا، وكانوا سبلا، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. لهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله تعالى فقال: يا أبا عبد الله، أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما بيني وبين الله عز وجل. قال مالك: ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، سل. قال: من أهل السنة؟ قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. رواه ابن عبد البر في الانتقاء. أهل السنة هم أهل السنة، لا يتميزون باسم يخرجهم عن هذه النسبة، ولا لهم رسم سوى ما تركهم عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لم ينفصلوا عن منهاج النبوة ولا لحظة زمنية واحدة، لا باسم ولا برسم، فليس لهم شخص ينتمون إليه سوى النبي صلى الله عليه وسلم ومن قفى أثر، وليس لهم رسم ومنهاج سوى منهاج النبوة الكتاب والسنة، وليس لهم جماعة من المسلمين بل جماعتهم المسلمون، إذ الأصل لا يحتاج إلى سمة خاصة تميزه، إنما الذي يحتاج إلى اسم معين هو الخارج عن هذا الأصل من تلكم الجماعات التي انشقت من الأصل جماعة المسلمين. فأهل السنة والجماعة هم الذين يمثلون الامتداد الطبعي للإسلام في مجموعه وصفائه، وللمسلمين في اجتماعهم وائتلافهم. لهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، أسألك عن مسألة أجعلك حجة فيما بيني وبين الله عز وجل. قال مالك: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، سل. قال: من أهل السنة؟ قال: أهل السنة الذين ليس لهم لقب يعرفون به، لا جهمي ولا قدري ولا رافضي. أهل السنة هم أهل السنة، ليس لهم لقب يعرفون به، بل هم أهل السنة والجماعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل: أنت شكيلي أو قرقندي، فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأمة لا شكيلي ولا قرقندي. ويمكن أن تقول أنت في هذا الزمان: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل: أنت إخواني أو تبليغي أو قطبي، فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم إخواني ولا تبليغي ولا قطبي. ولا ذلك في الآثار المعروفة عن سلف الأم. والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول، يعني إذا قيل له أنت شكيلي أو قرقندي، وبلغة العصر أنت إخواني أو خطبي أو تبليغي، الواجب عليه أن يقول لا أنا إخواني ولا أنا تبليغي ولا أنا قطبي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد روينا عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، أنت على ملة علي أو ملة عثمان؟ فقال لست على ملة علي ولا على ملة عثمان، بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك كان السلف يقولون كل هذه الأهواء في النار، ويقول أحدهم ما أبالي أي النعمتين أعظم، أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء، فيجعل النعمة عليه بتجنيبه تلك الأهواء، يجعل تلك النعمة معادلة لنعمة الهداية إلى الإسلام. ما أبالي أي النعمتين أعظم، أن هداني الله للإسلام أو أن جنبني هذه الأهواء. والله تعالى قد سمانا في القرآن المسلمين المؤمنين عباد الله، فلا نعدل عن الأسماء التي سمانا الله بها إلى أسماء أحدثها قوم وسموها هم وآباؤهم ما أنزل الله بها من سلطان، فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم من أي طائفة كان. وقد مر أن المقصود بالطائفة ما كان من الفروعية المذهبية لا ما كان من الاختلافات العقدية، وأولياء الله هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد بيّن الله المتقين في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. فبين الله تبارك وتعالى لنا المتقين، والتقوى هي فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله تعالى عنه. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فليس لهم لقب منسوب إلا إلى الإسلام، الإيمان، الإحسان، التقوى. قال تعالى وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، وما ذاك إلا لنقاوتهم من البدع والأهواء المضلة والمكفرة. فالمبتدع الكافر ببدعته ليس من المسلمين، وليست بدعته من الإسلام كفرق الباطنية، والمبتدع الضال ببدعته هو من المسلمين من وجه، لكن ليس من نقاوتهم من وجه آخر لبدعته، لأن الإسلام من البدع براء، والنقاوة من الشيء خياره وخلاصته. المبتدع الكافر ببدعته ليس من المسلمين، وليس بدعته من الإسلام كفرق الباطنية، والمبتدع الضال ببدعته هو من المسلمين من وجه، لكن ليس من نقاوتهم من وجه آخر لبدعته، لأن الإسلام من البدع براء. وقد كان المسلمون وهم الصحابة رضي الله عنهم قبل بزوغ بذرة التفرق والانشقاق ليس لهم اسم يتميزون به، لأنهم كما ذكر يمثلون الإسلام، لكن لما حصلت تلك الفرق الضالة التي يشملها لفظ أهل الأهواء لغلبة اتباع الهوى عليهم، ولفظ أهل البدع لاتباعهم ما هو خارج عن الدين أجنبي عنه، وأهل الشبهات لأنهم يلبسون الحق بالباطل فيشبهون به على العامة لبناء خروجهم عن السنة على مرض الشبهة الفاسدة، وقدوتهم في هذا العدو الأول إبليس لعنه الله، فإنه أول من قاس قياسا فاسدا فيما ذكر الله تعالى عنه، قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، ولما حصلت تلك الفرق منتسبة إلى الإسلام منشقة عن العمود الفقري للمسلمين، ظهرت الألقاب الشرعية المميزة لجماعة المسلمين لنفي الفرق والأهواء عنه، سواء ما كان من الأسماء ثابتا لهم بأصل الشرع كالجماعة وجماعة المسلمين والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدع. ولهذا حصل الربط بالصدر الأول فقيل لهم السلف وأهل الحديث وأهل الآثر وأهل السنة والجماعة، وهذه الألقاب الشريفة تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت من وجوه. وهذا مهم، لأنك إذا انتميت إلى السلف قال لك الحزبيون من أهل الأهواء، فأنتم أيضا قد تحزبتم وأنتم تنكرون على غيركم التحزب والانضواء تحت المسميات المختلفة تحزبا، وها أنتم قد تحزبتم أيضا فتقولون إنكم السلفيون أو إنكم أهل السنة والحديث أو أهل السنة والجماعة أو أنتم أهل الأثر إلى غير ذلك. فتقول هذه الألقاب الشريفة سواء منها ما كان ثابتا لهم بأصل الشرع كالجماعات وجماعات المسلمين والفرقة الناجية والطائفة المنصورة، أو بواسطة التزامهم بالسنن أمام أهل البدع، فحصل الربط بالصدر الأول فقيل لهم السلف وأهل الحديث وأهل الأثر وأهل السنة والجماعة. تقول هذه الألقاب الشريفة تخالف أي لقب كان لأي فرقة كانت من وجوه: الأول أنها نسب لم تنفصل ولا لحظة واحدة عن الأمة المسلمة منذ تكونها على منهاج النبوة، فيتحوي جميع المسلمين على طريقة الرعيل الأول ومن يقتدي بهم في تلقي العلم وطريقة فهمه وطبيعة الدعوة إليه، فلم يعد إذن محصورا في زمان أو مكان معيني، بل يجب أن يفهم على أن مدلوله مستمر استمرار الحياة، وضرورة انحصار الفرقة الناجية في أهل الحديث والسنة وهم أصحاب هذا المنهج، وهي لا تزال باقية إلى يوم القيامة، أقدم من قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. الثاني أنها تحوي كل الإسلام الكتاب والسنة، فهي لا تختص برسم يخالف الكتاب والسنة زيادة أو نقص. الثالث من الوجوه أنها ألقاب منها ما هو ثابت بالسنة الصحيحة، ومنها ما لم يبرز إلا في مواجهة مناهج أهل الأهواء والفرق الضالة لرد بدعتهم والتميز عنهم وإبعاد الخلطة بهم ولمنابذتهم، فلما ظهرت البدعة تميزوا بالسنة، ولما حكم الرأي تميزوا بالحديث والأثر، ولما فشت البدع والأهواء في الخلوف تميزوا بهدي السلف وهكذا. ومن الملاحظ أنه لو كانت الأمة في قالب الإسلام الصحيح خالية من البدع والأهواء كما كان الصدر الأول ومقدمة السلف الصالح لغابت هذه الألقاب المميزة لعدم وجود المناهض لها. الرابع من الوجوه أن عقد الولاء والبراء والموالاة والمعاداة لديهم هو على الإسلام لا غير، لا على اسم محدث ولا على رسم محدث، إنما هو الكتاب والسنة فحسب. الوجه الخامس أن هذه الألقاب لم تكن داعية لهم للتعصب لشخص دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لمنهاج غير سنته. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لما سئل عن حديث الافتراق، ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها أهل السنة والجماعة، وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء، وأما تعيين هذه الفرق فقد صنف الناس فيهم مصنفات وذكروهم في كتب المقالات، لكن الجزم بأن هذه الفرقة الموصوفة هي إحدى الثنتين والسبعين لا بد له من دليل، فإن الله حرم القول بلا علم عموما وحرم القول عليه بلا علم خصوصا، فقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. فإن أهل الحق والسنة لا يكون متبوعهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فهو الذي يجب تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما أمر. وليست هذه المنزلة لغيره من الأئمة، بل كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية أهل الحديث والسنة، الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها، وأئمتهم فقهاء فيها وأهل معرفة بمعانيها واتباعا لها وتصديقا وعملا وحبا وموالاة لمن والاها ومعاداة لمن عاداه. السادس من الوجوه أن هذه الألقاب لا تفضي إلى بدعة ولا معصية ولا عصبية لشخص معين ولا لطائفة معينة. فإذا قيل أهل السنة والجماعة انتظم هذا اللقب هذه الخواص، وهذا لا يكون لأحد من أهل الفرق بأسمائهم ورسومهم التي انشقوا بها عن جماعة المسلمين. والسنة هنا يراد بها ما يقابل البدعة، إذ لما ذر الافتتان بالبدع أي انتشر الافتتان بالبدع صار تمييز جماعة المسلمين بالالتزام بالسنن، فقيل لهم أهل السنة مقابل أهل البدعة، وقيل لهم الجماعة باعتبار أنهم الأصل والمنشق بهوى وبدعة مفارق له. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بالجماعة لاجتماعهم على الاتباع دون الابتداع، وعلى التآخي دون الافتراق. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: إنما الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. أخرجه البيهقي في المدخل وبنحوه لدى اللالكائي في شرح السنة. ومن هنا ألف علماء الإسلام كتب الاعتقاد باسم كتب السنة، لأنها مربوطة بالاتباع ورفض الابتداع. وإذا قيل السلف أو السلفيون أو لجادتهم السلفية، فهي هنا نسبة إلى السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن تبعهم بإحسان، دون من مال بهم الأهواء بعض الصحابة رضي الله عنهم من الخلوف الذين انشقوا عن السلف الصالح باسم أو رسم. ومن هنا قيل لهم الخلف، والنسبة خلفي، والثابتون على منهاج النبوة نسبوا إلى سلفهم الصالح. في ذلك فقيل لهم السلف والسلفيون، والنسبة إليهم سلفي. ولفظ السلف هنا لا يعني القديم، كما أن لفظ الخلف لا يعني المتأخر، بل لفظ الخلف يعني الطالح في أحد معنييه إذا كان بفتح اللام، فأما بإسكان اللام خلف فهو للطالح لا غير، ولا تكون للصالح كما في قوله تعالى: فخلف من بعدهم خلف، فلا يكون إلا طالحا. وأما الخلف فله معنيان: الطالح والصالح. والخلف ها هنا لا يعني المتأخرة، بل يعني الطالحة، والنسبة إليه خلفي. وعليه فإن لفظ السلف هنا يعني السلف الصالح، بدليل أن هذا اللفظ عند الإطلاق يعني كل مقتد بالصحابة رضي الله عنهم حتى ولو كان في عصرنا. وعلى هذا كلمة أهل العلم، فهي نسبة ليس لها رسوم خارجة عن مقتضى الكتاب والسنة، وهي نسبة لم تنفصل لحظة واحدة عن الصدر الأول، بل هي منهم وإليه. أما من خالفهم باسم أو رسم فلا، وإن عاش بينهم معاصرة. ولهذا تبرأ الصحابة رضي الله عنهم من القدرية والمرجئة ونحوهم. فهذا الاصطلاح اشتهر حين ظهر النزاع حول أصول الدين بين الفرق الكلامية، وحاول الجميع الانتساب إلى السلف، وأعلن أن ما هو عليه هو ما كان عليه السلف الصالح. فإذا لابد أن تظهر، والحالة هذه أسس وقواعد واضحة المعالم وثابتة للاتجاه السلفي، حتى لا يلتبس الأمر على كل من يريد الاقتداء بهم وينسج على منواله. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بحوث حافلة في تحقيق مذهب السلف وطريق إثباته. وإذا قيل أهل الحديث ومثله أهل الأثر، فلاختصاصهم بمزيد العناية من رواية ودراية، وأنهم يقدمونه على الرأي. وقد كان الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى من رؤوس أهل الحديث، لقول كل إمام منهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فأهل السنة والجماعة هم الذين يمثلون الخط المستقيم الذي خطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه المشهور عن قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن درج على الصراط المستقيم كان هو جماعة المسلمين، وكان هو الذي يمثل الإسلام في صفائه ونوره وعدم خلطه بما يشوبه، ومن كان دون ذلك ففرق وخطوط متناثرة على جنبتي الصراط، وأحكامهم متباينة بقدر القرب والبعد من الخط المستقيم الصراط المستقيم وجماعة المسلمين. وها هنا تبرز دلالة من الدلائل على نبوة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في إخباره عن تفرق هذه الأمة إلى 73 فرقة، وأن الفرقة الناجية من قال صلى الله عليه وآله وسلم في وصفها: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهم الفرقة النادية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون، رواه البخاري وله ألفاظ أخرى عند بقية الستة. وعليه أهل السنة والجماعة هم الذين يمثلون الخط المستقيم الذي خطه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الفرق والجماعات والأحزاب الدينية فهي تلك الخطوط القصيرة التي خطها النبي صلى الله عليه وسلم على جنبتي الخط المستقيم. أهل السنة والجماعة الذين هم على منهاج النبوة على الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان داعين إلى ذلك عاقدين الولاء والبراء عليه، هم الذين يمثلون الخط المستقيم الذي خطه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وكل من شذ عن هذا الخط المستقيم ففي سبيل من تلك السبل التي على رأس كل منها شيطان يدعو إليه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فهم ثابتون على خط الدفاع الشرعي عن الإسلام، منهاج النبوة، الكتاب والسنة، والدعوة إليهما، وعقد الولاء والبراء عليهما. المبحث السابع: جماعة المسلمين أمام المواجهات. وجماعة المسلمين أهل السنة والجماعة والدارجون على منهاج النبوة الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان وعقد الولاء والبراء عليهما، يواجههم في خطهم الجهادي والدفاعي عن الإسلام جبهتان تمثلان الوعاء الشامل لكل الأسباب التي أدت بالمسلمين إلى الضعف والفرقة، وهما: الأولى الخطر الخارجي، وهو الكافر المتمحض الذي لم يعرف نور الإسلام بعد بما يفيده للإسلام والمسلمين، لكنه لا يصل في الغالب إلى غايته إلا عن طريق الفرق المنضوية تحت لواء الإسلام وعن طريق صنائعهم المنهزمين من أهله، فيثيرون بهم الفتنة عن قرب ويزيلون عن المسلمين بنصرتهم للكافرين. الأولى الخطر الخارجي، وهو الكافر المتمحض الذي لم يعرف نور الإسلام بعد بما يفيده للإسلام والمسلمين، لكنه لا يصل في الغالب إلى غايته إلا عن طريق الفرق المنضوية تحت لواء الإسلام. فالخطر الخارجي هو الكافر المتمحض لا يصل إلى غايته من النكاية بالمسلمين إلا عن طريق الفرق المنضوية تحت لواء الإسلام وعن طريق صنائعهم المنهزمين من أهله، فيثيرون بهم الفتنة عن قرب ويزيلون عن المسلمين بنصرتهم للكافرين. وقد استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع من منهاج السنة النبوية أن هذه الخاصية تميزت بها الرافضة بفراقها الغالية المعروفة على مدى التاريخ وتوالي النذر، فهم الذين كانوا وراء تسليم بغداد وذبح أكثر من 2,000,000 مسلم ذبح الخراف وما كان من الخراب ومن التمكين للتتر الهمج من ديار المسلمين ومن رقابهم وأعراضه، وكذلك ما نصروا الإسلام قط. الروافض مواقفهم كلها بضد أهل السنة، يناصرون اليهود والكفرة من كل ملة وجنس ضد أهل السنة، ولا عدو لهم سوى أهل السنة. وهذه فرقة من الفرق التي انشعبت عن الجادة العظمى وعن النهي الأعظم وعن الصراط المستقيم وعن الخط المستقيم الذي خطه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فالخطر الخارجي وهو الكافر المتمحض لا يبلغ شيئا من النكاية في أهل الإسلام إلا من طريق تلك الفرق المنضوية تحت لواء الإسلام. وأما الثانية فالتصدع الداخلي في الأمة بفشو فرق ونحل طاف طائفها في أفئدة شباب الأمة وهي تحمل في مطاويها خللا وعللا تشرد بسالكها عن جماعة المسلمين، فإن مقاومة ما فيها من بدع وأهواء استنزفت من المسلمين الجهد الجاهدة، فالتهمت الوقت آناء الليل وأطراف النهار، إذ التصدع الداخلي تحت لباس الدين يمثل انكسارا في رأس المال المسلمين. وقد كان للسالكين على ضوء الكتاب والسنة الطائفة المنصورة الحظ الوافر والمقام العظيم في جبر كسر المسلمين بردهم إلى الكتاب والسنة، وذلك بتحطيم ما قامت عليه تلك الفرق المفرقة من مآخذ باطلة في ميزان الشرع يجمعها اتباع الهوى والحكم بالمتشابه وحجية الكشف والإلهام والرؤيا وفتي القلب حدثني قلبي عن ربي والطعن في خبر الآحاد ودعوى مخالفة النص للمعقول وتحكيم العوائد وزخرفة الباطل والاستدلال بالاستحسان وبالمصالح المرسلة على الأهواء وبتر النقول والنصوص والدس في كلام أهل السنة بل في السنة والتحريف فيها بالتأويل وفاسد القياس ومعارضة النص بالرأي وبدعة التعصب وتقديس الأشياخ وتعظيم خطر مخالفتهم بما يخرج عن حدود الشرع وتحكيم ظواهر النصوص من غير التفات إلى مقاصدها والاحتجاج بكثرة الباطل وتقييد المطلق بالتشهي والتهويل بدعوى الإجماع واستغلال الغلط في تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة والتحريف في دلالة النص الوضع في الاستعمال والاعتماد على الضعاف الواهيات من المرويات وصرف فهم النص عن سنن لغة العرب ودعوى تناقض السنة مع السنة ودعوى تناقضها مع القرآن ودعوى أن للنص ظاهرا وباطنا، وهكذا من مآخذ أهل البدع والأهواء في الاستدلال. وممن ضرب بسهم وافر في بيان الكثير منها الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام قال: وفندتها جميعها في أصول الإسلام لدرء البدع عن الأحكام على حد قوله تعالى: ولتستبين سبيل المجرمين، أي لاجتنابها. ومن هنا تبرز دلالة من دلائل النبوة في إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بتفرق هذه الأمة وأن النجاة لواحدة منها وهي التي خط لها صلى الله عليه وسلم الخط المستقيم وهو ينكت بعود في الأرض وعلى جنبيه خطوط على كل خط منها شيطان يدعو إليه. هذا الخط المستقيم هو الإسلام، والإسلام واحد لا يتعدى، هذا صراط الله، هذا هو الطريق المستقيم، هذا الخط المستقيم هو الإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هو واحد لا يتعدى، وما عداه فهو من السبل، وهي متعددة كثيرة على رأس كل منها شيطان يدعو إليه. فالخط المستقيم الإسلام، والإسلام واحد لا يتعدى، وما عداه فهو من السبل، فإن كان بعضا من الإسلام لكنه لا يمثل كل الإسلام، وسالكها يمثل جماعة من المسلمين بقدر ما لديه من الإسلام قلة وكثرة وقربا وبعدا من الصراط المستقيم، ولكنه منخزل عن جماعة المسلمين، فجماعة المسلمين في الخط المستقيم، في الصراط المستقيم، في النهج القويم، وأما هؤلاء فعلى سبل وفيها. ومن هنا صار من لم يتلقب باسم ولم يحجر نفسه في قالب جماعة تقصر عن أصول الإسلام وأفقه الواسع هم جماعة المسلمين، وهم الذين ثبتوا في خط الدفاع الشرعي عن الكتاب والسنة وعقد الموالاة والمعاداة عليهم. صار من لم يتلقب باسم ولم يحجر نفسه في قالب جماعة تقصر عن أصول الإسلام وأفقه الواسع صار هؤلاء جماعة المسلمين، وهم الذين ثبتوا في خط الدفاع الشرعي عن الكتاب والسنة وعقد الموالاة والمعاداة عليهم. فرغ من بيان الأبحاث السبعة التمهيدية بين يدي الجواب، ثم قال: وبعد هذه الأبحاث السبعة التمهيدية بين يدي الجواب إليك بيان الجواب عن السؤال السابق في صدر الرسالة. الجواب عن سؤال المقدمة، فهو متعلق بالفرق والجماعات الإسلامية أو التي يقال لها إسلامية، لأن المسلمين ليس لهم إلا جماعة واحدة، جماعة المسلمين، وأما هذه الكثرة فليست هي من الصراط المستقيم، وإنما هي سبل كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال كان عن الفرق والجماعات التي يقال لها الإسلامية، وعن الأحزاب الدينية أيضا، وهي متفشية في هذا الوقت يدعى إليها على أنها حقيقة الدين ولب اليقين، ويدعى أن مجانبها من المنافقين، وأن المخذل عنها محارب للدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الجواب عن سؤال المقدمة، وعليه فالجواب عن السؤال المتقدم عن تعدد الفرق الأحزاب والجماعات يتضح على ما يلي: علم بالضرورة من دين الإسلام أن الأصل أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة، وهذه الثلاثة متلازمة آخذ بعضها ببعض، فلا قوام لسوق الإسلام وقيام جماعة المسلمين وصلاحهم في معاشهم ومعادهم تحت ولاية مسلمة ذات شوكة ومنعة إلا بهذا. قوام كل شيء عماده ونظامه. قال: وأما ما يروى عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بطاعة، رواه الدارمي، ففي سنده مجهول صفوان بن رستم، ولكن علم بالضرورة من دين الإسلام أنه لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وهذه الثلاثة متلازمة آخذ بعضها ببعض، فلا قوام لسوق الإسلام وقيام جماعة المسلمين وصلاحهم في معاشهم ومعادهم تحت ولاية مسلمة ذات شوكة ومنعة إلا بهذا. فالمسلمون جميعهم في صورة جسم واحد، أعضاؤه المتلاصقة هم أفراده المتآخون، وقوام هذا الجسم بالإسلام الكتاب والسنة، وهذه هي سياسته الدينية والضمانة له برعاية حرماته وتماسك جماعته، وبنصب إمام شرعي له بمبايعة أهل الحل والعقد مهما قل عددهم، وهذه سياسة ذلك الجسم الإدارية. فالإسلام هو الأصل في تكوين الجسم النامي للأمة، والإمامة وسيلة لحراسة ذلك الجسم في أمر الدين والدنيا. والإسلام كل لا يقبل التشطير ولا التجزئة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم ومن قفى أثرهم إلى يومنا هذا يدعون إلى الإسلام لا إلى بعضه. وقد نعى الله على من آمن ببعض وكفر ببعض، فقال سبحانه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فكذلك النكير على من دعا إلى بعض الإسلام دون بعض بزيادة أو نقص، فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ وجماعة المسلمين على منهاج النبوة لا تقبل التشطير ولا التجزئة، فالنبي صلى الله عليه وسلم من حين بعثته نبيا رسولا إلى وفاته صلى الله عليه وسلم ثم صحابته رضي الله عنهم فمن تبعهم بإحسان، كانت دعوتهم لتكوين جماعة المسلمين حاملة راية التوحيد لا لجماعة من المسلمين، لأن الجماعات إذا لم تعلن التكفير لعموم المسلمين سوى من هو معهم لا يجرؤون على القول بأنهم جماعة المسلمين، لأنه لو قال جماعة من الجماعات سوى أهل الغلو الذين يكفرون، إذا قال جماعة من الجماعات نحن جماعة المسلمين فهذا حكم على كل من ليس معهم بأنه ليس من المسلمين. ولكي يخرجوا من ذلك يقولون إذا سألتهم هل أنتم جماعة المسلمين؟ يقولون لا، بل نحن جماعة من المسلمين. فهذه الجماعة جماعة من المسلمين، وهذه جماعة من المسلمين، وهذه جماعة من المسلمين، إلى ما لا يحصى عد ولا يعلم عدده إلا الله. النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حين بعثته نبيا رسولا إلى وفاته صلى الله عليه وسلم ثم صحابته رضي الله عنهم فمن تبعهم بإحسان، كانت دعوتهم لتكوين جماعة المسلمين حاملة راية التوحيد لا لجماعة من المسلمين، لم تكن الدعوة لجماعة من المسلمين بل لجماعة المسلمين حاملة راية التوحيد. وقد بيّن صلى الله عليه وآله وسلم أنهم هم المسلمون وهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية وهم السلف الصالح وهم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدين والدعوة إليه، وأمر بلزومهم ونهى عن مفارقتهم والشذوذ عنهم كما نهى عن تفرقهم، ونصوص الكتاب والسنة في هذا متكاثرة. ومنهاج جماعة المسلمين هو الإسلام على منهاج النبوة الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فهنا حل الإسلام جميع الامتيازات إلا على الكتاب والسنة، فطرح عن محل العناية والنصرة والولاء والبراء أي محل سوى الكتاب والسنة، واعتبار ذلك بنتيجتهما التقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن المجيد، والحكمة سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. فحل الإسلام جميع الامتيازات إلا على الكتاب والسنة، فطرح عن محل العناية والنصرة والولاء والبراء أي محل سواهما، واعتبار ذلك بنتيجتهما التقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فحظ جماعة المسلمين من التقوى على قدر نصيبهم من العمل بالوحيين الشريفين، وهما ميزان الولاء والبراء، فبقدر الحظ منهما يكون الولاء وبقدر الفوت يكون البراء، وهذا لا يمكن له أن ينضبط إلا في حق من كان على الصراط المستقيم والخط القوي، من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وهم جماعة المسلمين. هذا هو المفهوم الشرعي لجماعة المسلمين، متآخون على منهاج النبوة الكتاب والسنة، ينتظمهم إمام ذو شوكة ومنعة، وهذه هي الروابط العامة بين المسلمين لوحدتهم وتماسك جماعتهم، وبقدر التفريط يحصل الاختلاف والاضطراب. ينتظمهم إمام ذو شوكة ومنعة، لا إمام يخاف من ظله ويتوارى عن الأعين كلها ويحمل الأسماء الحركية، ولا يظهر يوما في البرية ولو لم يكن فيها صارخ أبدا. لابد أن يكون لكي يكون إماما أن يكون ذا شوكة ومنعة. هذا هو المفهوم الشرعي لجماعة المسلمين، متآخون على منهاج النبوة الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان، ينتظمهم إمام ذو شوكة ومنعة، وهذه الروابط العامة بين المسلمين لوحدتهم وتماسك جماعتهم، وبقدر التفريط يحصل الاختلاف والاضطراب. فإذا انخزل فرد من المسلمين أو انخزلت فرقة أو جماعة عنهم فهذا انشقاق على المسلمين وتفريق لجماعته، وهو في طبيعة حاله انخزال عن كل الإسلام على منهاج النبوة، وعكس لما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من اعتزال الفرق كلها ولزوم جماعة المسلمين، فهذا اعتزل جماعة المسلمين والتزم في الفرقة المفارقة لهم باسم أو رسم، وبعده أو قربه من الإسلام وجماعة المسلمين بقدر ما لدى هذا الفريق المنعزل عن جماعة المسلمين من أمر كلي أو جزئيات متكاثرة. هذا كما ترى تقرير للأمر الواقع فيما هو كائن وما قد مضى وكان، فإنه تتبع ظاهر لما كان عليه الشأن منذ جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الناس هذا. فالامتداد الطبعي للخط المستقيم وما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم هم أهل السنة والجماعة، هم على ذلك الخط المستقيم، هم في طريقهم سائرون، لم تتشعب بهم السبل ولم يحيدوا عن الصراط المستقيم، وإنما انخزلت فرق فحادت عن الصراط المستقيم. فإذا نظرت إلى هذا المعنى علمت أن من كان على منهاج النبوة ومن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم فهو على الخط المستقيم الذي خطه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه عندما خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وجعل على جنبتي الخط المستقيم خطوطا قصيرة متعامدة، وقال هذا صراط الله وهذه سبل، على رأس كل منها شيطان يدعو إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو على ذلك الخط المستقيم، هذا الخط المستقيم يوصلك إلى ما كان عليه النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، فبدايته عنده صلى الله عليه وآله وسلم، وقد سار عليه أصحابه رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الناس هذا هو على ذلك الخط المستقيم. أما الذين انخزلوا ناحية فأولئك من أصحاب السبل، إذا انخزل فرد من أفراد المسلمين أو انخزلت فرقة عن أهل السنة والجماعة ومن كان على منهاج النبوة الكتاب والسنة فهذا انشقاق على المسلمين وتفريق لجماعتهم، وهو في طبيعة حاله انخزال عن كل الإسلام على منهاج النبوة، وهو عكس لما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من اعتزال الفرق كلها ولزوم جماعة المسلمين، فهذا اعتزل جماعة المسلمين والتزم بالفرقة المفارقة لهم باسم أو رسم، وبعده أو قربه من الإسلام وجماعة المسلمين بقدر ما لدى هذا الفريق المنعزل عن جماعة المسلمين من أمر كلي أو جزئيات متكاثرة. واختلال القوام أحكام الإسلام بمثابة فصد شريان منه فيصيب الجسم من الذبول بقدر ما يستفرغ منه، وإذا اختل السمع والطاعة في المعروف وقعت الشناعة والتشفي من الجسم وقوامه، وحينئذ تختل الجماعة لضعف السلطة الحامية، فالولاء والبراء والدعوة والجهاد والوعظ والإرشاد والنصح والتذكير والالتزام في القول والعمل ينعقد كل هذا وما يتبعه على رسم منهاج النبوة لا غير. الولاء والبراء والدعوة والجهاد والوعظ والإرشاد والنصح والتذكير والالتزام في القول والعمل ينعقد كل هذا وما يتبعه على رسم منهاج النبوة لا غير. فلا يجوز مثلا عقد الموالاة على اسم دون اسم الإسلام، ولا عقد الموالاة على رسم دون رسم الإسلام بزيادة عليه أو نقص منه، ولا يجوز عقد موالاة بعض المسلمين دون بعض تحت رسم اسم معين لجماعة دون جماعة آخرين، لكنه الالتزام بالجماعة جماعة المسلمين على منهاج النبوة، ولكنه الالتزام بالجماعة جماعة المسلمين على منهاج النبوة عليه. فإذا انعقدت فرقة جماعة أو حزب بإسلامي تحت شعار معين مستحدث يعقد عليه الولاء والبراء، وإذا انعقدت ملتزمة بعضا مما أمر الله به دون بعض، وإذا انعقدت لا توالي إلا من انتظم في سلكهم دون من سواه، كما هو الشأن في الفرق والجماعات والأحزاب سياسية أو دينية، لا توالي إلا من انتظم في سلكهم دون من سواه. وإذا انعقد في بلد أهله على منهاج النبوة التي درج عليها السلف الصالح أهل السنة والجماعة مخالفة في أمر كلي أو جزئي باسم أو رسم، فكل هذه عقود محرمة لا تجوز لما فيها من البغي بغير الحق، ولما فيها من هضم لجوانب في الإسلام وميل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وشذوذ عن الأصل جماعة المسلمين، وإيذان بتفرقهم وتشتيت لشملهم وكسر وحدتهم. وبناء على ما تقدم وما يدل عليه استقراء الشرع، فإن السابلة والطريق التي على المسلم التزامها في ظل الأصول والقواعد العقدية الضابطة والموثقة بنصوص الشرع القاطعة حق الدلالة هي على ما يلي مع ذكر ضوابطها الشرعية وقواعدها العقدية ومراحل الدعوة إليها وما إلى ذلك طردا للقاعدة الكلية الجامعة من رد الجزئيات إلى الكليات وبيان هذه الكليات على التالي. أولا لزوم السنة والجماعة، الأصل الالتزام بالكتاب والسنة ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم بالسمع والطاعة على غير معصية وقيام المتأهل بدعوة إلى الله تعالى على منهاج النبوة لا يخالفها باسم ولا برسم ولا منهاج ولا شك، لا يتحزب ولا يتفرق بمن يتبعه عن الجادة العظمى وعن منهاج النبوة وعن الصراط المستقيم وعن الخط القوي. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة، رواه الترمذي وأحمد. فعلى المسلم أن يلزم جماعة المسلمين ويسير معهم على منهاج الكتاب والسنة ويدعو إلى ذلك ويصبر ويصابر، وعلى أهل العلم والإيمان من جماعة المسلمين أهل السنة والجماعة على منهاج النبوة أن تجتمع رابطتهم على هذا رابطة العلماء. قال الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والأمة هنا هي أمة العلماء. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، قال الأمة هنا هي أمة العلماء الذين يصلح الله بهم عموم الأمة وهم أهل الحل والعقد في الأمة، وهم الذين تطمئن إليهم النفوس يفقهون معاني التنزيل ويدعون إلى الله على بصيرة. فتكون هذه الرابطة درءا عن نشوء فرق أحزاب دينية وجماعات على جنبتي الصراط المستقيم لا على الصراط المستقيم، على حين غفلة من علماء الأمة وسعي من أولئك الذين يقذفون بضلالاتهم العقدية والسلوكية ومناهجهم الفكرية في أفئدة شباب الأمة على مرأى ومسمع من أهل السنة. يعني لو أن العلماء على منهاج النبوة تضافروا بينهم على بيان الحق وضحض الباطل بالكتاب والسنة على فهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان لما وقعت غفلة يسعى فيها أولئك الذين يقذفون بضلالاتهم العقدية والسلوكية وبمناهجهم الفكرية في أفئدة شباب الأمة على مرأى ومسمع من أهل السنة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، رواه جماعة منهم البزار والبيهقي وصححه الإمام أحمد وصححه ابن عبد البر وحسنه العلائي ورجح العقيلي المسند منه على المرسل، وترجم البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. ترجم الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه بقوله: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه له: قوله وهم أهل العلم هو من كلام المصنف يعني البخاري رحمه الله. وأخرج الترمذي حديث الباب ثم قال: سمعت محمد بن إسماعيل هو البخاري يقول: سمعت علي بن المديني يقول: هم أصحاب الحديث. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون هم أصحاب الحديث، قاله علي بن المديني. وذكر البخاري رحمه الله في كتاب خلق أفعال العباد عقب حديث أبي سعيد رضي الله عنه في قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هم الطائفة المذكورة في حديث لا تزال طائفة من أمتي، ثم ساقه. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. متفق عليه. وقد بوب البخاري رحمه الله لحديث حذيفة رضي الله عنه بقوله كيف العمل إذا لم تكن جماعة. باب كيف العمل إذا لم تكن جماعة، يعني إذا لم يكن هنالك إمام متغلب وله شوكة ومنعة، إذا لم يكن هنالك إمام عامة وتفرق المسلمون فرقا وصاروا أحزابا وجماعات، ما العمل مع تلك الجماعات والفرق؟ باب كيف العمل إذا لم تكن جماعة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سأله حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك من الفتن المتتابعة، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الاعتزال المأمور به اعتزال مقيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاعتزل تلك الفرق كلها، لم يقل اعتزل اعتزالا مطلقا، وإنما قال اعتزل الفرق، لأنه إذا اعتزل المسلم تلك الفرق التي انشعبت عن جماعة المسلمين والتي انحرفت عن الخط المستقيم والطريق القويم، فلا شك أن الذين يعتزلون سيكونون على الجادة وعلى الصراط المستقيم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد علم المسلمين أن نصب الإمام مما يتوجب، يعني إذا لم يكن للمسلمين إمام كما قال حذيفة، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، يسعى المسلمون في إيجاد ذلك الإمام بالدعوة على منهاج النبوة، لأن هذا الإمام هو الذي تعقد بيده راية الجهاد وتسير الجيوش وتنتظم مصالح الخلق وتستقر أحوال العباد وتقام الشرائع وتؤدى الحقوق، فنصبه واجب على المسلمين. ولذلك لما سئل العلامة الألباني رحمه الله تعالى قال إن كل ما نحن فيه من الدعوة على منهاج النبوة، معنى ما قال إنما هو من أجل إيجاد تلك الفرقة الناجية المنتظمة في سلك، ولهم إمام له شوكة ومنعة، وحينئذ يعقد لواء الجهاد، لأن الجهاد لا ينتظم كما هو معلوم من غير إمام، وإلا كان الضرر الواقع على المسلمين أكبر بكثير جدا مما يمكن أن يحصلوه من الخير، كما هو الشأن الواقع اليوم في دنيا الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم المسلمين أن سعيهم في إيجاد الإمام مما أوجبه الله عليه. فلما قال حذيفة فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، دله على الطريقة التي بها يكون المسلمون مؤدين للواجب الذي افترضه الله عليهم وأوجبه عليهم في نصب الإمام. قال فاعتزل تلك الفرق كلها، لأن هذه الفرق تشتت صفوف المسلمين وتمزق وحدتهم وتبدد طاقتهم وتمكن أعداءهم منهم. فإذا اعتزل المسلمون تلك الفرق فهؤلاء المعتزلون لتلك الفرق، فالاعتزال مقيد. فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فإذا اعتزل أهل الحق على منهاج النبوة تلك الفرق فهذه هي جماعة المسلمين، فإذا قواها الله رب العالمين خرج منها الإمام الذي تعقد بيده راية الجهاد ويأتي الله تبارك وتعالى بالخير. في لفظ لمسلم عن أبي سلام قال قال حذيفة بن اليمان قلت يا رسول الله إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ويشغبون على أهل السنة بالطعن في هذا النص، يوهنونه ويضاعفونه كأنه ليس هنالك في هذه البابة سواه، ولو أنهم أخذوا بغيره لكفاهم بإذن الله، ولكنما هو الهوى. فأولى الكليات لزوم السنة والجماعة، لزوم السنة والجماعة. وثانيها منهاج الدعوة، منهاج الداعي إلى الله هو على منهاج النبوة لا غير. منهاج الداعي إلى الله منهاج النبوة لا غير، لا يدعو إلى الله تبارك وتعالى إلا على منهاج النبوة. ذلك أن الدعوة إلى الله تعالى هي دعوة فطرية سهلة ميسورة واضحة المعالم في الكتاب والسنة، لا تحتاج إلى أمر خارج عن منهجها، منهاج النبوة في صورة أو حقيقة في كل زمان ومكان. والدعوة إلى الله على هذا المنهاج والعمل الداعي لتعميق مقتضاه في النفوس هو وظيفة كل متأهل في الإسلام، فإنه يسمو عن ضيق التحزب لأنه عمل على منهاج النبوة بكل ما يعنيه من شمول واحتواء، وهذا واجب على كل متأهل بأصل الشرع لا يحتاج إلى فتح باب الانتماء الحزبي، فالانتماء لهذا الواجب الدعوي هو في أصله من مسلمات الدين المعلومة منه بالضرورة. تكون داعيا إلى الله على منهاج النبوة، ولا تدع الجادة إلى مضيق الانتماء الحزبي، وإنما تأخذ بمنهاج النبوة بكل ما يعنيه من شمول واحتواء. الانتماء لهذا الواجب الدعوي بالدعوة إلى الله على منهاج النبوة هو في أصله من مسلمات الدين المعلومة منه بالضرورة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بدأ الإسلام غريبا وسأعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. رواه مسلم. وهذا الحديث من أفراده عن البخاري. ولا سبيل إلى إزالة هذه الغربة إلا بمثل ما أزيلت به الغربة الأولى. ولذا يقول الإمام مالك رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وأولها صلح بمنهاج النبوة، بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة، وأخذ به الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم من كان بعدهم ممن اقتفى أثرهم وتبعهم بإحسان على منهاج النبوة آخذين الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أوله. هل صلح أولها بالتحزب؟ هل صلح أولها بالفرق والجماعات والتشرذم؟ هل صلح أولها بالدس والكيد والجحود ومساوئ الأخلاق؟ إنما صلح أول هذه الأمة بإتلاف القلوب على التوحيد وباتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا منهاج النبوة كتاب وسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وقد صلح على ذلك أول الأمة، ولن يصلح آخر الأمة إلا على ما صلح عليه أولها بالتوحيد والاتباع بترسم منهاج النبوة. وعلى هذا سار الصدر الأول، فمن قفى أثرهم فهم جماعة المسلمين حملة العقيدة الصحيحة السالمة من أمراض الشهوات والشبهات، دون من انشق عنهم وفارق جماعتهم بحقيقة أو منهج باسم أو رسم أو بأي وجه يخالف منهاج النبوة زيادة أو نقصة. فإن أي اختلال في طريق الدعوة باسم أو رسم يمثل عائقا بين الإسلام والقلوب، لأنه طريق ناقص، والناقص لا ينشد منه الكمال. أولى الكليات لزوم السنة والجماعة، وثانيها منهاج الدعوة. لزوم السنة والجماعة ومنهاج الدعوة منهاج النبوة، وثالثها مراحل الدعوة على منهاج النبوة. الجهر بالدعوة إلى الله تعالى، وذلك لتحقيق كلمة التوحيد وتعميق وغرس مقتضاها في النفوس، فهي قاعدة الانطلاق وأساس التنظيم، وهي البداية كما في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في افتتاح دعوته: قولوا لا إله إلا الله تفلح. فبدأ دعوته بقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهي النهاية كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله في هذا إشعار بأن حياة المسلم مبنية على التوحيد بدءا ومنتهى، وهي أول مأمور به في القرآن الكريم، كما في فواتح سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وناقضها أول منهي عنه، كما في الآية بعدها: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأول فعل يأتي في القرآن هو في إفراد العبادة: إياك نعبد. والتوحيد هو فاتحة القرآن العظيم، وهو خاتمته إعلانا بأن ما بين الدفتين كله لتحقيق التوحيد. فهو فاتحة القرآن كما في أول سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فلفظ الجلالة إشارة إلى توحيد الألوهية، ولفظ رب العالمين إشارة إلى توحيد الربوبية، ولفظ الرحمن الرحيم إشارة إلى توحيد الأسماء والصفات. وهذه أنواع التوحيد التي قامت دلالة الاستقراء لنصوص الشرع عليها. والتوحيد في خاتمة القرآن العظيم: قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس. فأشار سبحانه إلى توحيده في ربوبيته وفي ألوهيته، وهما مستلزمان لتوحيده سبحانه في أسمائه وصفاته. فالتوحيد فاتحة القرآن المجيد، والتوحيد خاتمته. وتوحيد الله بالعبادة هو الغاية من خلق الله لخلقه. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدوني بالعبادة. وتوحيد الله بالعبادة هو الغاية من بعثة الله لأنبيائه ورسله، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وإحياء مدلول لا إله إلا الله وتعميق حقها والتحذير من نواقضها هو البداية وهو النهاية، وهو الغاية من خلق الجن والإنس، وهو الغاية من بعثة الأنبياء والرسل، وهو مفتتح القرآن وخاتمته، وهو أول أمر فيه، ونفي نواقضها أول نهي فيه. فمن أجلها أسست الملة، ونصبت القبلة، وجردت سيوف الجهاد، وخلقت الجنة والنار. والاعتقاد الحق بتجريد التوحيد لله سبحانه وتعالى سبب للعلم النافع، وفقده صد عن العلم النافع. قال الله تعالى: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله. فإسلامها كان سببا لحصول العلم، وعبادتها ما هو من دون الله صدها عن العلم النافع والرشد. والاعتقاد الحق بتجريد التوحيد لله تعالى عصمة من الخسران، وفقده سقوط في التباب. قال الله تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. فجعل صرفهم العبادة عن الله تعالى سببا في تبابهم، أي في خسرانهم وهلاكهم. فليكن دائما افتتاح الدعوة إلى الله وقاعدة المنطلق في الدعوة إلى دينه وشرعه من هذه الكلمة العظيمة: لا إله إلا الله، بمعنى أنه لا معبود بحق إلا الله، وتعميق مقتضاها بالبينات من نصوص الكتاب والسنة ومنهج أنبياء الله ورسله. هذا هو الذي سار عليه الصدر الأول من هذه الأمة من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، فنشروا الإسلام بصفائه ونوره وهدايته خاليا من أمراض الشبهات والشهوات، غير متميزين عن خط الإسلام وصراطه المستقيم باسم ولا رسم، ينطلقون من دار الدعوة المدينة النبوية متفرقين في الآفاق، لكنهم يلتقون على مقتضى لا إله إلا الله. فاتحدت الدعوة ونتائجها مع اختلاف الدعاة وتعدد الآفاق، ولهذا تجد علماء السنة على اختلاف آفاقهم تتفق كلمتهم في نصرة السنة وكشف البدعة لوحدة الالتقاء على الكتاب والسنة، كما يعلم ذلك من أدنى نظرة في مصنفات السنة، ومن أرأسها كتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة. أما لو كانت الدعوة على رسوم الفرق الأحزاب والجماعات التي لا تلتقي بكل ما لديها مع منهاج النبوة في الدعوة لوجد الانقسام وتعدد المناهج، فبأي المنهجين يأخذ المسلم؟ واعتبر هذا في حال عصرنا تجد ما أقول لك قضية مسلمة، فكل جماعة تدعو إلى منهاجها وتدعي أنه هو الشامل وأنه هو الحق وأن ما سواه فيه من الباطل ما فيه وفيه قصور وتقصير، فتتبع من؟ والكل يدعي أنه على الحق، إنما يتبع منهاج النبوة ففيه العصمة، لأنه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه منهج أنبياء الله ورسله كلهم. يفتتح الدعوة بقوله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهكذا المجددون لدعوة خاتم الرسل صلى الله عليه وسلم كلهم على هذا الصراط المستقيم الثابت على تطاول القرون. وإن تجددت الوقائع وتغيرت الأحوال واختلفت الأقطار، كلهم يبدأون برفع راية توحيد الله بالعبادة وتحقيق كلمة الإخلاص والنذارة عن الشرك في عبادة الله وطرح مظاهره والتطهير من خفاياه. وهكذا تأتي أحكام دين الله وشرعه تتتابع اعتقادا وقولا وعملا. تأمل أن الدعوة متى كانت كذلك كان أهلها أعمق في دين الله وأبعد عن البدع والأهواء المضل. أما الفرق الأحزاب والجماعات التي تنشأ في منهجها الدعوي على غير هذا الأساس، فما هي إلا رد فعل للحالة المتردية السياسية أو الفكرية التي عايشها المؤسس. فإذا عايش سقوط ما يسمى بالخلافة العثمانية أقام دعوته على المطالبة بالحكم بما يسمى بتوحيد الحاكمي، وإذا عايش المؤسس تفكك الأقليات المسلمة أقام دعوته على أساس الربط الأخوي بالخروج إلى القرى والفلوات، وإذا عايش تلكم الموجة الملعونة من جحد وجود الله سبحانه أقام دعوته على أساس تحقيق توحيد الربوبية بإثبات الرب الخالق الرزاق سبحانه. فاعتبر أي فرقة تقوم بما أحاط بنشأتها لتعرف الأصل الذي بنيت عليه دعوتها، فما كان مبنيا على غير منهاج النبوة راية التوحيد فاعتبره منهجا دعويا على جنبتي الصراط من السبل، واعتبر أهله من جماعة المسلمين وليسوا جماعة المسلمين، وقربهم أو بعدهم من الطائفة المنصورة والفرقة الناجية بقدر ما لديهم أو ما ينقصهم من منهاج النبوة ومشكاتها. فهل إلى مرد من سبيل إلى منهاج النبوة في الدعوة؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لمعرفة الحق واتباعه والدعوة إليه والقيام عليه، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.